إذا نزلت ضيفا على أحد ولم يعطك الضيافة فلك أن تأخذ من ماله بقدر ضيافتك فقط بدون زيادة، تأخذ مثل خبزة وما يقدمها أو نحو ذلك. مثل من؟ أحد ما تكفي الخبزة؟ كيف؟ لا هو ذبيحة والبدن. المهم على كل حال اللي ما يكفي الخبز يأخذ خبزتين، ما قد تكون الخبز صغيرة. نعم ما كان على يوم وليلة. لا ما يشترط الحاجة، الضيافة واجبة يوم وليلة، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن تكون في القرى دون الأمصار، قال لأن الأمصار فيها مطاعم ويروح المطعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.